إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع إن شاء الله في القراءة في بحث فقه الجهاد وضوابطه، لنشر في مجلة صوت الدعوة اللي كانت تصدر عن الدعوة السلفية في عام 92-93. وذكرت لحضراتكم في الدرس الماضي ان كان اول عنوان للكتاب، اول عنوان في البحث نستطيع ان احنا نضعه، اسمه عنوان اهمية الجهاد او اهمية قضية الجهاد. ليه اهمية الامر ده؟ وده ذكرناه في المرة الماضية. ترتيب البحث مقصود لذاته، لما تيجي تتكلم عن القضية ديت تتكلم عنها بالطريقة دي، تتكلم عن عن قضية الجهاد، ده رأي الدعوة فيه، إنها ما بتطرح قضية الجهاد بتطرحها بالترتيب ده، بتطرح القضية بالترتيب ده. أولا إظهار أهمية الجهاد وخطورة هذه القضية، ليه؟ كما تكلمنا المرة الماضية. الفصل اللي يلي ذلك مباشرة فضائل الجهاد والمجاهدين وفضل الشهادة في سبيل الله. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فضل الله المجاهدين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، يبقى وصفهم بأنهم مؤمنين، والمجاهدون في سبيل الله. فلما ذهب ابن أم مكتوم للنبي صلى الله عليه وسلم عليك الصلاة والسلام، وهو طبعا صعبان عليه الوضع، أنا قعدت عن الجهاد بس أنا كفيف ضرير، كان ابن أم مكتوم أعمى رضي الله عنه وأرضاه. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو له ذلك، فنزل قول الله عز وجل: غير أولي الضرر. يبقى المفضلة هنا بين مين؟ مؤمن غير أولي ضرر ممن تتوفر فيه شروط الجهاد، ولم يتعين عليه الجهاد. ركز معي، ولم إيه؟ ولم يتعين عليه الجهاد، كأن يكون الجهاد لطلب العدو في عقر داره، غزوة من الغزوات، سرية من السرية، طلب العدو في عقر داره. وهذا الأمر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط المؤاخذة عن الباقي، أو إذا قام به من فيهم الكفاية سقطت المؤاخذة عن الباقي. ففي الحالة دي لم يتعين عليه الجهاد، وهناك من قام بهذا الأمر في حق عنه، هل يشرع عليه ساعتها أنه يجاهد؟ أو يشرع عليه ويستحب كمان، تمام؟ دي احنا خدناها في الفقه لو انتوا فاكرين في الدرس بتاع الصلاة. العلماء بيقولوا في الصلاة، الحنابلة في كتاب المنار بيقولوا ايه؟ بيقولوا عن الصلاة: وهي افضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، طلب العلم. فكنا بنشرح مع الاخوة ايه يعني ايه بعد، يعني ايه ممكن تكون تطوع البدن بعد الجهاد؟ هو الجهاد تطوع، وان في بعض الحالات هتكون بالطريقة دي، ان ده فرض كفاية قام به من تحصل بهم الكفاية، فيبقى في حق الباقين مشروعا مستحبا انه يجاهد. طب اللي قاعد وما جاهدش، ربنا بيقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. مش هيستوي أبدا عند ربنا. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، الحسنى للجنة، ربنا يرزقنا الجنة. يبقى ده دليل على أن من قعدوا ليسوا آثمين وليسوا مؤاخذين شرعا، تمام؟ وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. دي قاعدة شرعية، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. طب لو واحد قاعد عن الجهاد وهو يريد الجهاد ولكن قاعد لفقد أحد أسبابه، كهذا الضرير الذي فقد البصر، أو الذي فقد الراحلة أو الزاد أو الأهبة القتال، حكمه إيه بقى؟ لا مش الآية دي خالص، ده آيات سورة إيه؟ آيات سورة براءة اللي فيها إيه؟ اللي فيها قول الله عز وجل ما قطعتم اللي فيها في خواتيم سورة براءة، وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا شرككم في الأجر. هي هربت من الآية، ما كان لأهل المدينة من الأعراب ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم جزاك الله خير يا شيخ علاء، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى دولت هياخدوا نفس الأجر. ليه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شرككم في الأجر. ليه؟ حبسهم العذر، خلاص حبسهم العذر. يبقى كل اللي خدوا أجر المجاهدين هياخدوا هؤلاء إيه؟ مثل أجر، حبسهم العذر. طيب يبقى الآية هنا في حق مين؟ في حق من يقدر على الجهاد ولما يجاهد، ولما يجاهد. وقال الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. المفسرون لهم في هذه الآية قولان. قول الأول أنها وقعت فيها النزاع بين المشركين والمؤمنين، فالمشركين كانوا يتبجحون بأنهم يعمرون المسجد الحرام بمعنى عمارة الجدران البناية، وسقاية الحاج يسقون الحجيج، يبقى العمارة المادية. فقول الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، عمارة الجدران والسقوف وغير ذلك، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. القول الثاني أن هذه كانت بين المؤمنين يتناظرون فيما بينهم ما هي أجل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله، ودي هيدل عليها الحديث اللي بعد كده. روى مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فقال رجل منهم ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر بل عمارة المسجد الحرام، وقال الآخر بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله. اعلم ان القاعدة بتقول كده، العبادات اللي أثرها متعدي والطاعات اللي أثرها متعدي هتكون أفضل من الطاعات اللازمة عند التعارض، والطاعات اللي أثرها متعدي في نفع الناس في أبدانهم ومطاعمهم ومشاربهم هتكون أقل في الرتبة من الطاعات اللي نفعها متعدي للناس في قلوبهم ودينهم وحفظ آخرته. معايا كده يا إخواني ولا لا؟ يبقى دلوقتي واحد هيسقي الحجيج بيشربهم مية، ده نعمة وطاعة جليلة جدا على فكرة، من أجل القربات سقي الماء عموما ولا سيما إذا كانوا إيه الحجيج. لكن هل دي تقارن باللي بيخرج يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا؟ لا. طب اللي يعمر المسجد الحرام سواء بقى هيعمره هو بالعبادات اللازمة، يصلي فيه، يجاور في المسجد الحرام، وابن تيمية ليه كلام رائع فوق الرائع في كتاب الجهاد في الباب ده، اللي يقعد يجاور في الحرم ويترك السعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح في الأرض أو الجهاد في سبيل الله أو الدعوة إلى إصلاح ما فسد من دين الناس، ليه كلام رائع جدا أنه لا يستوون أصلا، وبيستدل بالآية دي. فلو واحد قاعد، واحد تخيل مثلا واحد دلوقتي أمانة لا أدلو إيه أقعد في الحرم، أعتكف في الحرم، أجاور في بيت الله الحرام، الصلاة بمئة ألف صلاة، وليك قاعد تصلي وتشرب من مية زمزم وتكف نفسك عن أذى الناس، في حاجة أحسن من كده؟ في أحسن من كده، في السعي في إقامة الدين في الأرض، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الجهاد في سبيل الله، في الإصلاح في الأرض. فانتبه، يبقى دي قاعدة إن في مراتب للأعمال. يبقى الأعمال اللي نفعها متعدي، بس تعدي النفع ده بيكون في أبدان الناس وأمور دنياهم، أكل شرب ده خير وطاعات جليلة، لكن حفظ دين الناس أولى. ولذلك لو أنت الآن بتختار أعلى الأعمال اللي أنت ممكن تنشغل بها إيه، أقول لك انشغل بما فيه حفظ دين الناس. فلو استطعت أن تكون من أهل العلم والفضل في الدين، تحفظ على الناس دينهم بحفظ كتاب الله عز وجل وضبط تفسير آياته وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضبط أحكام الفقه والسعي في رد شبهات الماكرين والحاقدين وتثبيت الناس على الدين وإفتاء الناس بما تبرأ به الذمة، هذا مقام رفيع لا يضارعه مقام. وصل يا إخواني الأمر ده؟ طيب الكلام ده في حق مين؟ في حق اللي متهيئ لهذه الأعمال. طب لو واحد غير متهيئ للعمل ده، نقول له السعي في كفاية الأرامل والمساكين والأيتام باب خير واسع جدا لا تتركه واستمسك به، ويعلو كل ذلك ويفضله الجهاد في سبيل الله لتبليغ دين الله للخلق، أو الجهاد في سبيل الله لدفع المشركين عن بيضة المسلمين حفظا للدين، ده أعلى ذروة السنان كما سيأتي. وقال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه أجل صفقة، وهي الصفقة الرابحة، أن تبيع نفسك ومالك لله، تبيع الدنيا لله عز وجل، والله عز وجل هو خير مشتري، فإنه يشتري ما هو ملكه. صح ولا لا؟ إن لله وإن لله، يعني إحنا ملك ربنا، خالق الخلق سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا سبحانه وتعالى، يملك النفوس والأرواح ويملك كل شيء سبحانه وتعالى، ومع ذلك مع أنه هو الذي خلقك ووهبك الحياة، لما تيجي تقول له هبيع نفسي وبيع حياتي وديني لله أو بيع مالي لله عز وجل، يشتري منك ويعوضك الإيه؟ الجنة. أفضل صفقة وأشرف صفقة الإنسان يدخل فيها. ومن أروع الكلام في هذا الباب كلام ابن القيم رحمه الله في ذكر هذا الباب، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، قدم الأنفس هنا لأن الإنسان لا بقاء له ولا انتفاع بالمال إذا ذهبت نفسه، ففي هذا المقام تقديم النفس أعلى. إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى ده التمن وده المبيع، على إيه بقى؟ إيه العقد اللي بسبب إيه بقى؟ إيه موضوع الصفقة؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. من أقوى الآيات اللي بتحض على أن الإنسان يبيع نفسه لله. طب عايز تكون من أهل هذه الدرجة؟ كمل الآيات بقى. مين اللي ممكن يبيع نفسه لله فعلا؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. كمل الآيات هيتسق ليك الأمر. مين اللي يسهل عليه أنه يبيع نفسه لله عز وجل؟ والأمر ليس مقتصر فقط على الجهاد في سبيل الله، ذروة السنان، العمل للدين وحمل هم الدين والسعي في الإصلاح، والسعي لإصلاح ما فسد من دين الناس والسعي بالإصلاح في الأرض، من ده يدخل في مثل هذه المقامات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. التجارة الرابحة إيه؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انظر إلى هذه العبارة القرآنية والتي تراعي نفوس الناس. معلوم أن الناس يغلب عليهم حب المال وحب التجارة وحب الربح والمكسب، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يكلمهم باللغة دي: مش أنت عايز تتاجر؟ مش عايز تكسب؟ تعالى ما كسبك. فاللي هيصدق فعلا الكتاب بما أنزل الله عز وجل تصديقا جازما هيعلم أن أفضل صفقة وأفضل تجارة هي التجارة مع ربنا سبحانه وتعالى. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب؟ سمها إيه؟ تجارة رابحة. وسمى الأولى إيه؟ بيع وشراء. وفي سورة البقرة في قصة صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري يعني بيبيع. فلغة البيع والشراء في النفوس والمال هنا لما جبلت عليه النفوس من حب الربح والمكسب، فبيكلمك باللغة دي عشان خاطر تحسبها كويس. انت مضيع وقتك في ايه؟ ومضيع عمرك في ايه؟ عمرك ده غالي، ليه تمن كبير جدا وتمن غالي جدا، اوعى تضيعه. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آيات نزلت في شهداء أحد وهي عامة في كل الشهداء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ولها، ثم تأوي إلى قناديل معلقة حول العرش. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، ركز. طيب المؤمن العادي اللي مش من الشهداء روحه بتبقى إيه؟ حد عارف؟ طائر. مين قال طائر؟ جزاك الله خير يا شيخ كرم. إن روح المؤمن، نسمة المؤمن اللي هي روح المؤمن في الجنة تكون طائر، يبقى روح المؤمن نفسها بتبقى إيه؟ طائر. أما روح الشهيد بتبقى في حالة أكمل، بتسكن حواصل الطير. عشان كده لما ربنا بيقول أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء هنا أي حياة أكمل من حياة سائر الإيه؟ المؤمنين. ما ينفعش حد يستدل بالآية ديت على أنهم أحياء يعني ما ماتوش، ده كلام ما ينفعش، ده بيخالف الحس لأنه مات قدامك أهو وانت دفنته، وبيخالف الواقع. انت زوجته تزوجت بعد منه وماله تقسم. لأن أنا سمعت مرة واحد بيتكلم بيقول: اوعى تقل أدبك وتقول النبي مات صلى الله عليه وسلم، النبي حي. إذا كان الشهداء أحياء ما بالك بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ وده استدلال عجيب، استدلال عجيب فعلا. يعني هو أي حياة؟ مش أي حياة يا أخوانا. حياة الدنيا اللي بتجري عليها أحكام الزواج والطلاق والميراث دي أحكام، وفي حياة تانية في البرزخ. وفعلا الأنبياء حياتهم في البرزخ حياة كاملة، حياة تامة، بس حياة إيه؟ برزخية. خلاص كده. وفي جزء للإمام البيهقي رحمه الله اسمه حياة الأنبياء في إيه؟ في قبر. من جزء حديث صغير كده جمع فيه الأحاديث اللي في الباب ده. أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم حي، حياة برزخية وحياة تامة يتنعم فيها صلى الله عليه وسلم، لكن مش حي بمعنى أنه حي في الدنيا، صح ولا يا أخوانا؟ طيب ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فيرزقون في الجنه ما شاء الله عز وجل لهم وهي اتم حياه فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. حديث عبد الله بن حرام ابي جابر انه قال بلغ عنا من وراءنا وربنا سبحانه وتعالى بلغ من وراءهم بهذا الامر انهم لما قتلوا في سبيل الله وجدوا ما لم يخطر لهم على بال فاستبشروا وارادوا حرصا ونصحا لمن بعدهم من المسلمين ان ينالوا مثل هذا الايه الخير. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم لن تخاف بعد كده فيما انت مقدم عليه ولا هم يحزنون لا تحزن على ما تتركه من الدنيا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. ابن النحاس في كتاب مشارع الاشواق الى مصارع العشاق ذكر فصل هو عمل الباب بتاعه الكتاب بتاعه في 33 باب ومقدمة وخاتمة فذكر فيهم باب كده في تفضيل الحج على الجهاد وطبعا اسف تفضيل الجهاد على الايه على الحج بس طبعا التفضيل ده مش مطلق كده. فمثلا واحد لم يحج حج الفريضة ويملك الزاد والرحيل للحج يخرج يحج ولا يكتتب في غزوة او في قتال لم يفرض عليه يبقى حج الفريضة هيقدم صح كده. طب لو حج فريضة وجهاد فريضة لا يقدم جهاد الفريضة. طب حج تطوع وجهاد تطوع هنقول افضل تطوع البدن هو الايه هو الجهاد في سبيل الله. وصلت كده يا اخواني؟ يبقى اي الاعمال افضل وفيه فائدة ان الصحابة كان يشغلهم دائما المراتب العالية مش مجرد ان هو بيتعامل مع الدين كده بالحد الادنى لا كانوا اصحاب همة عالية جدا. مصداق قول الله عز وجل خذ الكتاب بايه بقوة فكان بياخدوا التدين بقوة هو بيدخل في الدين عايز اعلى المراتب. اي العمل افضل ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. طبعا مما يدل على هذا ايضا الحديث وفي ان رجل قال إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا يا رسول الله وإن امرأتي خرجت حاجة بس هتخرج من غير محرم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فأمره أن يحج مع امرأته ويترك الغزو لأجل أن يكون محرما لها في تحصيل حجها. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. والله يا اخوانا الاحاديث دي لما بنقراها كده لابد ان يتولد في قلوبنا عمل صالح اسمه حب الجهاد في سبيل الله عز وجل ويتولد في حب الشهاده ويتولد في حب العمل للدين وان الانسان فعلا يراجع نفسه كويس جدا. لغدوه في سبيل الله الغدوه انك تخرج في اول النهار تاخده في اول النهار يعني كم ساعة يعني كده هتاخد قد ايه يعني غدوة اول النهار دي. يبقى الانسان لو غدا في سبيل الله او راحة في سبيل الله الرواح في اخر النهار روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. شوف سبحان الله شوف الانسان عمال يشقي نفسه في حاجات كتير ازاي وهو بيضيع ايه من ايده فضائل. وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. يعني ايه المنازل؟ يعني منازل الدين والطاعات الاخرى. ايه هو الرباط؟ الرباط هو الوقوف على الثغور التي يتوقع ان يدخل منها العدو. اشبه حاجة بها الان زي حرس الحدود كده. ويسمى رباط لأن كلا الجيشين يربطون خيولهم تربصا بعضهم ببعض. كل واحد رابط خيله مستعد والتاني رابط خيله مستعد فعشان كده يسمى ايه؟ رباط. فبيقول بقى الرباط في سبيل الله ده خلي بالك مش جهاد، ده حراسة. رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق الناقة هو ما بين الحلبتين، يجيبوا الناقة يحلبوها لحد ما ينزلوا اللبن من الضرع وبعدين يتركوها قليلا وبعد كده يحلبوها تاني. قدرهم بعضه بنصف ساعة، لو حد هنا بقى عنده خبرة في الباب ده يفيدنا أكتر يعني، اللي هو ما بين الحلبتين بعضهم في حدود نصف ساعة أو تلت ساعة زي كده يعني. فالفواق ما بين الحلبتين، واحد هيقاتل المسافة دي. طب هو في واحد هيقاتل نصف ساعة؟ أو ممكن يقاتل نصف ساعة ويموت، ربنا يرزقه بالشهادة على طول عادي. أو يكون ده على سبيل المثال كقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه، زي عش القطاه كده اللي الطائر ده صغير، بنى الله له بيتا في الجنة. طب هو في مسجد قد مفحص القطاه؟ قال لا، لو شاركت في مسجد بما يوازي، يعني شوف المسجد الضخم ده لو انت شاركت فيه بما يوازي عش الايه القطاه او الطائر ده، بنى الله لك بيتا في الجنة. وربنا فضله واسع سبحانه وتعالى، ومن اسماء الله الايه الواسع، صح، يسع كل شيء، علم وفضل ورحمة وحلم سبحانه وتعالى، هو الغني. والفواق ما بين الحلبتين، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة واجبت له الجنة. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ده جميل، تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمانا وتصديقا برسلي، فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم أي جرح يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئة يوم كلم، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل صلى الله عليه وسلم. الحديث ده حديث رائق، حديث أخرجه الإمام مسلم بهذا اللفظ وروى البخاري بعض فقراته. تاني، تضمن الله لمن خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمانا وتصديقا برسلي، نية سليمة، نية صحيحة، فيش دخن فيها، فيش مراءة، مفيش طلب لمحمدة الناس ولا طلب لأن يرى موقفهم الصف. فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيم. خلاص هو على كل خير، على كل حال هينال إيه خيرا. ثم يقول والذي نفس محمد بيده ما من كلم جرح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئة يوم كلم، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. والذي نفس محمد بيده، يبقى يوم القيامة لون الدم، الدم ريحته مش كويسة، ريحته فيها زفورة، ريحة منفرة، لكن دم الشهداء ودم من جرح في سبيل الله عند الله له قدر وله منزلة، ويوم القيامة يكون أزكى الروائح، اللون لون الدم والريح ريح المسك. والذي نفس محمد بيده، شوف أمنية الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية صلى الله عليه وسلم. رؤوف رحيم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، هو يخشى أنه يشق على المسلمين. ليه؟ لأنه لو كل غزوة يخرج فيها المؤمنون الصادقون لا يطيقون جلوسا خلفه، ما يعرفش يقعدوا، عايزين يطلعوا معاه. يقول ولا أجد ساعة، ما عنديش ساعة من الخيول والعتاد والمال والسلاح أحملهم عليه، ولا أجد ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. أستحلفك بالله، أنت وأنت بتتحرك في العمل للدين بتستشعر المعنى ده. المعاني دي هي وقود القلوب، هي الوقود اللي بيحرك الناس للعمل للدين فعلا. إيه اللي يجعل الناس تقبض على الجمر في زمان الغربة ويسعون لإصلاح ما فسد من أحوال الناس ويتحملون في ذلك ضرائب باهظة من حريتهم اللي بينالوا سجن أو عرض، اللي بينالوا سب وتشويه وقذف أو إزاء، أو من يبلغ مرحلة أن يقتل في سبيل الله؟ اللي يحمله على كده إلا المعاني دي. ولكن لا أجد سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. شوف بقى أمنية النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو أرجع تاني للدنيا ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، صلى الله عليه وسلم. قلت لكم الباب ده مقصود لذاته، مقصود التبويب والترتيب اللي احنا بنقوله ده. وعن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. يعني شارك في هذا الغزو، السهم الواحد بيدخل به سلاسل الجنة، من صنعه ومن اشتراه ومن ضرب به. اللي هيصنع السهم ده بيجاهد، واللي هيشتريه من حر ماله بيجاهد، واللي هيضرب بالسهم ده من الفرسان والمقاتلين بيجاهد، والسهم الواحد يدخل به ثلاثة الايه؟ الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. تخيل بقى كده، بتسمع بقى الجهاد في سبيل الله، وفعلا في الحديث: ما بال الشهيد لا يفتن في القبر، قال كفى، ما بال الشهداء لا يفتنون في قبورهم، قال ما كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم ايه؟ فتنة. شكل السيوف بتلمع كده، دي فتنة، ممكن ناس تتولى وتسيب الزحف. ومع ذلك بقى اللي يثبت هيحصل له ايه؟ لا يجد من ألم الموت إلا كما يجد من مس الايه؟ القرص. طب بقى يعني اللي بيموت بقى في الحياة العادية بيموت ايه؟ الناس مفكرة ان الجبان هيموت مرتاح، والأمثلة اللي بتتقال بقى: يا ابني عيش جبان تموت مستور. لا، يا ابني عيش جبان تموت جبان. هتعيش اللي هيعيش جبان هيموت جبان، مش هيعيش مستور ولا حاجة خالص. عيش جبان هتموت جبان. والجبن خلق مرذول تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فاوعى في يوم من الايام تظن ان الظن بالآخرة والظن الظن بدنياك والظن بحياتك ستفلح بيه ابدا. اذا داعى داعي الوغى واذا حقت الحقائق ووجب على المرء ان يجاهد بنفسه، فما ينبغي ان يتردد ولو للحظة، وليعلم انه كما قال عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. خد بالك من المعاني دي. يبقى ما تتخيلش، طب الناس بتموت على الفراش، هو اللي بيموت بالاورام ده كم الالم اللي بياخدها قد ايه؟ ربنا يعافي مرضى المسلمين. اللي بيموت بيصيبه حادثه، اللي بيموت مبطون، وغيره من عموم الناس اللي بتموت. ده سيدنا خالد بن الوليد كان حزنه بليغا لما مات على فراشه، وكان بيقول: ها انا الان ما في جسدي موضع الا وفيه رميه بسهم او ضربه بسيف او طعنه برمح، ثم انا ها اموت على فراشي كما يموت البعير، اموت زي الجمل اللي واقع في في في في الحوش كما يموت البعير. لا نامت اعين الجبناء. هو لا نامت اعين الجبناء ليه؟ ما كانش بيسيب غزوه ولا مروح له، رضي الله عن خالد. يبقى ما يكسر في ايده في الغزو الواحده 9 سيوف. انا مش انت عارف الدنيا دي فيها ايه؟ اقعد كده عيش بقى في الايه، في الاحداث. هؤلاء ابائي فجئني بمثلهم. طيب، والاحاديث في فضل الجهاد والشهاده اكثر من ان تحصى. واحنا اتكلمنا مع بعض المره اللي فاتت ان يا ريت يبقى في من اخواننا اطلاع على الايه، على الكتاب بتاع ابن النحاس: مشارع الاشواق الى مصارع العشاق، او مسير الغرام الى دار السلام. في ذكر الجهاد وفضائله، وهو صنفه من مجموعة من الكتب المسندة. بالمناسبة وذكرنا يعني في كتب، كتاب لابن المبارك وكتاب للبيهقي وكتاب للشافعي وكتب كثر في فضل الجهاد. هو هنا حتى محقق الكتاب منزل فصل كده في ذكر المؤلفات اللي في باب الجهاد المفردة، ووصل فيها نحو أكثر من 70 أو 80 مؤلف. والأحاديث في فضل الجهاد والشهادة أكثر من أن تحصى. قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له أمر العدو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه. وقال: لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من السبيل. الإمام أحمد واحد يقول: طب هو بيبكي ليه؟ طب بيطلع يجاهد؟ ما احنا اتفقنا ان كل ميسر لما خلق له. الإمام أحمد حد قرأ ترجمته؟ عارفين وصف الإمام أحمد بنيته عاملة ازاي؟ كان نحيف جدا جدا، ولم يكن في جسدي لا قوة ولا ممانعة، ومع ذلك فتح له، أو كما قال الشافعي رحمه الله: تركت هذا الفتى في بغداد وهو إمام في ثمان خصال، إمام في الزهد والسنة والفقه واللغة والحديث، كل حاجة بقى السنة يعني العقيدة، عقيدة أهل السنة يعني، واخد بالك، إمام في ثمان خصال. فمن في الناس كأحمد بن حنبل؟ وما قامه أحمد بن حنبل من مقام تثبيت الناس في فتنة خلق القرآن يفوق مقامات كثيرة جدا في مقامات الجهاد، رضي الله عن أحمد. مصطفى صادق الرفعي بيعلق على مواقع لأحمد بن حنبل فبيقول: وأنت إذا نظرت كيف صبر أحمد في هذه الفتنة فتتعجب، لأن كان اللي بيضربه بيقول إيه: لقد ضربته 10 أصوات لو ضربتها لبعير لنقبت عن جوفه، لو ضربتها جمل كنت خرمت بطنه. الراجل ده ايه؟ وشوف كان جسمه عامل ازاي؟ حيف جدا. فمصطفى صادق الرافعي بيقول ايه بقى؟ بيقول: ولكن الامام احمد كان يستشعر انه الان يصبر صبر امه ويقوم مقام امه، فهو في المقام ده مقام الامه كلها، فيجتمع عنده صبر الامه، معنى ادبي رقيق وعالي جدا. شوف بقى هنا في فائده، شوف الامام احمد العالم الحق بحسابه الله حسيبه ولا نزكي الله احدا، اللي ينفعه علمه مش عشان هو مش متلبس بعمل الجهاد يقوم يجرح في مين؟ في المجاهدين. ومش عشان هو مش متلبس بعمل الجهاد يفطس العمل ده، واخد بالك، امال يعمل ايه؟ ده يحض الناس على الجهاد. وكان يخرج يغبر قدميه في سبيل الله يشيع المجاهدين والغزاة، ويقول: لا أعلم شيئا من أعمال البر أفضل من الجهاد في سبيل الله. شو بقى إزاي؟ كان يأخذ بزمام الركائب أو الخيول بتاعت مجاهدين في سبيل الله. فرضي الله عن أحمد، عالم ينفع علمه، عالم ينفع علمه. الباب الفصل الثاني: حب الجهاد فرض وكراهيته نفاق. قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الآيات بدأ من أول إيه؟ ليس على الضعفاء ولا على المرض ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك، يعني برضو هؤلاء ليس عليهم سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ابن رجب يقول: لعمر الله هذا بكاء الرجال، فانظر لماذا بكوا، لماذا بكى هؤلاء؟ بكاء الرجال، بكوا لأنهم فاتهم الغزو في سبيل الله، بكاء الرجال. شوف الآن، شوف الآن الأمة المسلمة ما يبكي شبابها. شفت مرة كده مقطع لشاب بيبكي بكاء مرير مرير يقطع القلب، ليه؟ الفريق اللي هو بيشجعه خسر، والله ما انا عارف حتى كان فريق عربي ولا اجنبي، خسر فريق كوره بيبكي. وفي اللي بيبكي من هجر المحبوب، حب بنته ولا حاجة وهجرته، يبكي يبكي بكاء شديد جدا. فمرة واحد كده حصل مع موقف زي ده، فبكلمه وبصبره كده، اقول يا اخي ولا يهمك، يعني ايه مالك ومال بنات الدنيا يا عم، الحور العين وبتاع. اما مفتوح في العياط، انا مش عايز الحور العين، انا عايز فلانة الفلانية. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. ده بكاء وده بكاء، بس ده بكاء الرجال. تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. وستر الله عز وجل مقالته موقف هؤلاء، وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآيات دي فيها كم عذر دلوقتي؟ فيها كم حاجة؟ 8. ابن كثير بيسميها آية ايه؟ آية الأعذار الثمانية. وإن شئت فقل هي آية ترك الأعذار أو قطع الأعذار الثمانية، لأن ربنا ما اعتبرش دي ايه؟ أعذار. بس هو ابن كثير بيقول دي الأعذار اللي ممكن أي واحد يتعذر به، والآية دي آية جامعة، آية فزة فعلا. يعني اي واحد فينا ايه اللي بيعطله عن العمل للدين؟ ايه اللي بيعطله عن البذل في سبيل الله؟ ابتداء من اول طلب العلم للدعوة الى الله لخطب الجمعة للسعي بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاعمال الدعوية المختلفة حتى يصل الى ذروة سنام الاسلام والجهاد في سبيل الله، ايه اللي بيعطله؟ هيلاقي حاجة من التمانية دي. قل ان كان اباؤكم او ابناؤكم او اخوانكم او ازواجكم او عشيرتكم وأموالهم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموه وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. وإيه اللي أنت ناقصك بقى تاني؟ اللي هيتعذر بالعيلة أو بإخواته أو بابوه أو بابنه أو بمراته أو بفلوسه أو بالبلد اللي هو عايش فيها مش عايز يسيبها ويمشي أو بالأموال اللي حصلها أو التجارة اللي خايف عليه، ايه بقى؟ وحط تحت الحاجات دي بقى اللي يتعذر بالعياده، بيتعذر بالتجاره، يتعذر بالدروس الخصوصيه، بيتعذر بالتجاره، ما هو اللي هي باب الايه؟ باب اكل العيش يعني. خد بالك، دي قطعت الاعذار الثمانيه، كل الاعذار قطعت هنا. ان كان حاجه من الثمانيه دولت احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. يا ده دي تهديد شديد جدا. تربص يعني انتظر لما ممكن تقع بك قارعة تعاقب بها في الدنيا. والله لا يهدي القوم الفاسقين. واشد من التربص والقارعة والعقاب ان الانسان يبوء بوصف الايه؟ الفسق. فاذا كانت هذه الايات تدل على ان من قدم شيئا من هذه الثمانية على حب الجهاد في سبيل الله وحب الله ورسوله فإنه من الفاسقين. وكيف يكون حال من أبغض الجهاد أصلا؟ مش بس كده، ده أبغض الجهاد وسخر قلمه وحياته لتبغيض الناس في الجهاد في سبيل الله وإثبات أنه ليس هناك ما يسمى الجهاد في سبيل الله. بل أسوأ من ذلك، من يمنع هذا الجهاد لظهور الكفر وانتشار الكفر والمناهج الكفرية. عشان كده بنقول حب الجهاد فرض وكراهية الجهاد ايه؟ نفاق. الحقيقة ان حب اي طاعة فرض وكراهية اي طاعة نفاق. خلاص، ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فايه؟ فاحبط اعمالهم. فاحبط اعمالهم دي مش يعني، فدي امر مهم جدا. طبعا في لوسة خطيرة جدا أصابت كثير من ممن ينتسبون للدين الإسلامي على خلاف بينهم في حكمهم، يعني من التبرؤ من هذا الجهاد وعده سبة وكأنه تهمة أو جريمة أو نقيصة أو عورة ينفونها عن أنفسهم، إما بتمحل التأويلات البعيدة وإما بإنكاره بالكلية أو غير ذلك، فضلا بقى عن المجرمين الزائغين المنافقين الذين يتسمون بأسماء المسلمين وفي حقيقتهم يبغضون هذا الدين، فإنهم يقدحون في هذا الأمر بصورة مباشرة. بعض هؤلاء المجرمين لما كان حصل اللغط في وقوع حادثة غير أخلاقية كده في جامعة، ان ولد وبنت احتضنوا بعض في الجامعة، كان السنة اللي فاتت وحصلت دوشة وفصلوا الولد وفصلوا البنت، كلية حقوق باين ولا مش عارف كان ايه، طلع يكتب يقول ايه، قال له هو انتوا يا جماعة زعلانين من كده ليه؟ واحد انتوا مش عندكم حاجة في الدين بتقول عليه، المفروض هو مسلم يعني، اسمها ملك اليمين، طب انتوا بتنكروا الفن ليه وزعلانين من اللي بيحصل في السينما ليه؟ طب ما في حاجة اسمها ملك اليمين. مجرم زائغ عنيد. انا عايز اضرب لك نموذج لايه؟ للحقد اللي بينفسوه والسبل اللي بينفسوه. طيب قال الله عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. وده من الفرح المذموم، فرحوا بأنهم تخلفوا عن رسول الله والآخرين بكوا لأنهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دول فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فرح مذموم. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. ربنا بيقول إيه؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وعن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يبقى من دعائك لو أنت حريص على هذا الأمر تدعو الله بصدق أن يرزقك الشهادة في سبيله، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. إذا علم الله منك صدق ذلك فأجاب دعوتك فستكون من الشهداء، وإن قدر الله أن تموت بغير شهادة فسيبلغك منازل الشهداء. الحديث رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى: مات على شعبة من النفاق. يبقى من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، وده فيه ان الانسان لازم يحدث نفسه بهذا الامر. يعني يحدث نفسه بهذا الامر يعني يتمنى الجهاد في سبيل الله ويسأل الله في صلاته ودعائه ان يبلغه منازل الشهداء ويحب الجهاد واهله ويهتم بامر المسلمين ويتألم لما يصيبهم عمل قلبي واجب لازم تعمله. اللي هيخلو قلبه عن هذا العمل القلبي الواجب بيعرض نفسه العقوبة في الدنيا إلا أصابه قارعة قبل يوم القيامة، ويعرض نفسه لأمر خطير آخر إنه يبقى فيه شعبة من شعب الإيه؟ النفاق، فيه جزء من أجزاء النفاق، فيه طريق من طرق النفاق. فنسأل الله السلام. يبقى كده احنا خدنا النهاردة الفصل الأول أو الباب الجزء الأول، وهو فضل الجهاد والمجاهدين والشهادة في سبيل الله. والفصل الثاني: حب الجهاد فرض وكراهيته نفاق. إن شاء الله نكمل المرة الجاية. بقى إيه بقى الجهاد ده بقى اللي فيه كل الفضائل دي؟ بقى عشان أقول لك الترتيب مقصود. أما حد يقول لك اتكلم عن الجهاد بقول لك لو استضرنا لو استضافوك كده هتتكلم عن الجهاد هتتكلم تقول إيه؟ تبدأ البداية دي الآيات والأحاديث اللي اتكلمت عن الجهاد تجيبها. وطبعا الكلام هنا في الآيات والأحاديث ده أتى بقدر مختصر، وأتمنى من إخواني أنهم يطلعوا فيه زي ما قلت حضرتك الكتب المسندة اللي في هذا الباب تحديثا للنفس بالجهاد وإنباتا لهذا العمل الصالح في القلب، فإنه من أجل الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.